مساء الخير على كل مستمعين برنامج المحكمة ومشاهدين برنامج المحكمة. معاكم محمد جويلي مقدم برنامج المحكمة. في البداية حبيت أعمل الفيديو ده وانتوا شايفيني في الضلمة أعيش الطقس كامل وأحاول أن أعمل لكم قصة وأقولها لكم في الضلمة في وقت بالليل ونعيش التجربة مع بعض. قصة النهاردة كانت أحد المستمعات كانت بتحكي لي عن حصل شيء معاها غريب جدا جدا جدا وهقوله لكم. القصة كانت بتاعة سين من الناس، خلينا نقول أي اسم، مثلا نقول اسم نور، بنت اسمها نور كانت بتحب واحد، اتعرفوا على بعض وحبوا بعض واتخطبوا وكانوا في الكلية واتجوزوا. هو من الصعيد وهي أهلها أساسها من الصعيد، لكن كانت عايشة في اسكندرية، اتجوزها وعاشوا في الصعيد. ما أقدرش أقول المحافظة، سامحوني، قصة حقيقية. على كل حال اتجوزها وعاشوا مع بعض، كانوا مؤجرين شقة، كان مكان نظيف ومكان حلو. كانت بتوصل الأوضة وبتنعس، ما كانتش بتحس بأي شيء ولا بأي مشكلة، كانش في أي مشكلة بينها وبين جوزها، كانت الحياة كويسة جدا. وحصل أول حمل بينهم، الزوجة فرحت جدا، اللي هي نور فرحت جدا جدا، كانت مبسوطة قوي بأنها أخيرا هتخلف من حبيبها من جوزها. وعد الحمل أول شهر وتاني شهر وتالت شهر، رابع شهر ابتدت تحلم بحلم غريب. كانت بتحلم ان في شخص اسود بعيون ضيقه بيقرب منها، رفيع جدا، وشه شاحب قوي، سنانه تكاد تكون متقطعه او متكسره، بيقرب منها وبيحاول يخنق فيها، وهي بتنزل بيبي صغير وطفلة أو قزمة صغيرة هي اللي بتطلع من بطنها. وبيحصل إن الكائن ده أو الشخص ده بيزعق فيها جامد جدا وياخد الطفل ويمشي. تحديدا الشهر الرابع تقوم مسقطة، حصل حمل تاني يوصل بيها لنفس الكلام الشهر الرابع وتحلم نفس الحلم وتقوم مسقطة. تالت مرة الشهر الرابع وتقوم مسقطة، رابع مرة الشهر الرابع وتقوم مسقطة على نفس الحلم، الطفلة القزمة والراجل الطويل الأسود الشاحب. خامس مرة الشهر الرابع، سادس مرة الشهر الرابع وبتسقط، لحد في مرة حلمت ان الطفلة او القزمة دي بتقول لها انتي امي وانا مش هسيبك. لما عرفت ان هي خلاص عايزة تسيب الشقة، وكانت بتحصل لها مشاكل كتير جدا جدا جدا، مشاكل لا تتخيلوها، من ان هي تدخل الحمام تبتدي تشعر ان في شخص موجود في الحمام، صوت نفس، طقطقة سنان، خربشة بتلاقيها متخربشة في جسمها، صوت حلل بيخبط في المطبخ، صوت اطفال. طب ده كله من ايه؟ قرر ان هم يسيبوا الشقة، ولكن في اليوم اللي قرروا فيه ان هم يسيبوا الشقة ابتدت تحصل اغرب حاجات معاها، خنقة وهي نايمة، بتموت فعلا، بتتخنق بحق وحقيقي، لحد لما جوزها خدها من ايديها ونزلوا من غير ما يفكروا باي تفكير تاني. الساعة 2 بالليل، احنا هننزل نشوف شقة تانية، مفيش فكرة. وبالفعل ده حصل، نزلوا دوروا على شقة تانية وحملت، وربنا كرمها وكملت الحمل بتاعها. كانت في شقة تانية وولدت أول بيبي ليها. ربنا كرمها وهي بتسمع قصة ليا، كانت حامل وربنا أكرمها وولدت. كانت قصة أنا كنت قلت فيها إن أنا ربنا كرمني بابني. ساعتها هي كانت مبسوطة جدا وكانت بتدعي إن ربنا يكمل لها الحمل. الدليل إن الشقة دي فيها حاجة غلط، إن كانت بعد ما هم مشوا في عريس وعروسة سكنوا في الشقة ديت. العروسة والعريس اتأذوا جدا جدا جدا، والعروسة وصلت للشهر الرابع وسقطت مرة والتانية. حتى كمان اللي جت سكنت، العروسة التانية اللي جت سكنت سقطت في الشهر الرابع مرة والتانية. وقبلها السيدة الفاضلة اللي احنا قلنا عليها ان اسمها نور، قعدت 6 مرات بتسقط في الشهر الرابع. يا ترى الشقة دي فيها ايه؟ هل فيها جن مات وهو طفل صغير، ولا كان فيه جن عاشق، ولا كان ايه؟ من خلال تفسيري انا شخصيا وتحليلي للموضوع، انه كان في موجود قبيلة او عشيرة او عيلة سكنة في البيت ده، من اب وام وطفلة، او من اب وام، وتكاد الام تكون قربت تولد الطفلة او الجنية الصغيرة اللي كانت بتطلع لها تقول لها انت امي، انها ماتت عن طريق احد البشر، شيخ او قسيس او حد خرج الجن من المكان ده، او حد قتل الجن سواء بكب مية. ممكن كان يكون عنده 4 شهور، مش لازم يكون كانت حامل في 4 شهور والطفل ده مات. فبالتالي كانت اي واحدة ست تسكن في الشقة دي في الشهر الرابع في حملها، الابن يموت. تحديدا الشهر الرابع الابن بيموت. 6 مرات السيدة الأولى ومرتين العروسة. لو حد عنده أي تفسير ممكن يقول لنا. القصة دي قصة حقيقية حصلت بالفعل في إحدى محافظات صعيد مصر، وأحد السيدات الأفاضل المستمع البرنامج حصل معها هو الموقف ده بالضبط، وهي حكته لي شخصيا بدون ان انا اقول اسمها الحقيقي او ان انا اقول اي تفاصيل عن المحافظة او كده، بس الموضوع ده حقيقي وحصل بالفعل. اللي عنده اي تفسير او اي تحليل او اي رأي ممكن يقول لنا في الكومنتات تحت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. الرجاء الاستماع والتركيز. لبنى بنت عايشة طول عمرها في قرية، ربنا كرمها ونجحت في الثانوية العامة وتفوقت فيها ودخلت كلية الصيدلة. كان كل حلمها انها تتخرج من كلية الصيدلة عشان تساعد اهل قريتها على انهم يتعالجوا وتخفف عنهم الالم. كان حلم جميل، حلم من ايام الطفولة. مين فينا مش فاكر الاسئلة اللي كان بيسألها له المدرس او المدرسة بتاعته، انت نفسك تطلع ايه؟ فينا اللي قال نفسه يطلع طيار، واللي قال نفسه يطلع دكتور، واللي قال مهندس، واللي قال محامي، واللي قال ضابط، واللي قال حرامي، حتى اللي قال ان هو ممكن يشتغل بحرفة معينة. لبنى قطعت اشواطها في مسارها الدراسي، وهي دلوقتي وصلت للسنة الاخيرة، السنة الاخيرة في كلية الصيدلة. خلاص الحلم هيتحقق. لكن بالليل في يوم مشؤوم كانت لبنى بتتمشى قريب من المحطة، عربية وقفت جنبها، عربية سودة. كان السواق لابس نظارة، نظارة سودة، شاب. في لمح البصر خرج من العربية 2 رجالة مسكوها وبيجروها للعربية، بتصرخ بتستنجد بالناس ولا حد اهتم. رموها في الكنبة اللي ورا، وبعدها العربية طارت، جريت بسرعة رهيبة. اللي خطفينها كانوا ماشيين في الطريق السريع، كانت بتحاول تقنعهم ان هي مش بنت ليل، بتترجاهم، بتفهمهم انها طالبة جامعية. في اللحظة دي واحد فيهم ضربها بالقلم على وشها. اتأكدت وقتها لبنى ان اللي خطفينها دول مش هيسيبوها بسلام ابدا. ما بقاش قدامها غير ان هي تسيرهم، تحاول تجمع القدر الاكبر من المعلومات على الناس دي، المكان اللي واخدينها فيه. بدأت تركز في كل حتة، في كل حتة في الطريق اللي هي ماشية فيه، لحد لما لقت العربية وقفت مرة واحدة. صاحب النضارة السوداء أمر أصحابه إن هم يغموا عليها. ظهر قوي لبنى إن ده زعيمهم. دلوقتي هي مش عارفة تشوف الطريق. العربية اتحركت. حست لبنى إن هم ماشيين في طريق مكسر. بتحاول إنها تعرف عدد المسافة. طريق مش أسفلتي. بدأت تحسب نبضات قلبها. وصلت لحد 526 نبضة. والعربية وقفت. بعد كده سمعت صوت باب حديد بيتفتح. بعد كده العربية دخلت جوه المكان اللي اتفتح منه الباب الحديد ده، والعربية بطلت واتقفل الباب الحديد. الكل نزل ودخلوها جوه، شالوا الغطا من على وشها، امروها انها تستجيب لكل اللي يطلب منها. لو انت عاوزة تفضلي عايشة اسمعي الكلام. الأربعة تناوبوا على اغتصابها واحد واحد، ده يخلص التاني يدخل، ده يخلص التاني يدخل، ده يخلص التاني يدخل، وكمان ندهوا على الخامس عشان ياخد نصيبه. كانت قاعدة بتتوسل ليهم، بتترجاهم، حرام عليكم، في ظل ان هي بتتوسل ليهم وهم شغالين في اغتصابها بوحشية لمدة 3 ايام كاملة، ما شبعوش منها. كانوا بيتناوبوا على حراستها عشان ما تهربش. لما خلص منهم الاكل والشرب خلاص ما بقاش في حاجة تانية يعملوها، هاروها. قرروا بعد كده ان هم يتخلصوا من لبنى، وزي ما جابوها مغمضة العينين هيخرجوها من نفس المكان بنفس الطريقة. ركبوها العربية واتفتح الباب الحديد الكبير، اتحركت العربية على الطريق المكسر وطلعت على الأسفلت وجريت بسرعة رهيبة. وصلت تقريبا في إحدى شوارع المدينة ورموها من العربية. اترمت على الأسفلت وجسمها كله مكسر، مش قادرة تقوم، مدمرة، مش قادرة توقف على رجليها من كمية الاغتصاب الوحش اللي حصل لها. مرت لحظات عليها كأنها زمن، سنين، لحد لما استعادت حريتها. فكرت انها تروح لأهلها في القرية بتاعتها عشان تبلغهم وتحكي لهم على اللي تعرضت ليه، بس رجعت في كلامها. ازاي هتقول لأهلها على العار اللي حصل لها بعد ما كانت هتكون الدكتورة، الدكتورة لبنى اللي هتيجي تحقق حلم عيلتها، حلم قريتها، هتيجي تقول لهم انها فقدت عزريتها؟ هي عارفة كويس قوي ان ده هيسبب ألم كبير لأسرتها، عشان كده قررت انها تخوض المعركة لوحدها. راحت لقسم الشرطة، حكت للشرطي كل حاجة. قال لها لازم تقولي لي على اسماء الاشخاص اللي خطفوكي، وكمان تحددي لي عنوان المكان اللي تم فيه كل ده، وبعدين تجيبي لي شهادة من الصحة مثبوت فيها انه تم اغتصابك. تصوروا، وقع الكلام ده على نفسية لبنى كأنه كرباك واتضربت بيه. حست بإهانة كبيرة قوي من كلام الشرطي. قررت انها تستعين بمحامي يمكن يلاقي لها سبيل للقبض على المجرمين دول والحكم عليهم. بس المفاجئ ان كلام المحامي او رد المحامي ما اختلفش كتير عن كلام الشرطي، وكانت إهانة تانية، إهانة تانية لبنى كانتش تتوقع ابدا ان يتبص لقضيتها بالاستخفاف ده. شافت ان القانون ما خدش حقها، عشان كده قررت انها تروح اتجاه تاني خالص. قررت انها تنتقم لكرامتها مهما كلفها ده. ما بقاش عندها حاجة تخسرها، هتخسريه اكتر ما خسرت نفسها وعذريتها. ما بقاش ليها عوزة، انتهت واتدمرت. مفيش مجال تاني انها ترجع لقريتها عشان تحقق حلمها. حلمها دلوقتي هو الانتقام. رجعت لبنى للأوضة اللي عايشة فيها، قعدت فترة كبيرة عشان تستجمع كل قواها، بدأت تخطط عشان توصل للي خطفوها. في يوم من الأيام الصبح لبست هدومها ونزلت وفضلت تمشي في نفس الاتجاه اللي مشيت فيه العربية لحد لما وقفت وغموا عينيها. افتكرت ان بعد كده العربية دخلت في مكان مش متسفلت، تراوي في مطبات، زي ما يكون كده زي اللي بيقولوا عليه مدق. فضلت تحسب نبضات قلبها لحد لما وصلت عند بوابة حديدية كبيرة، هي دي بوابة البيت المشؤوم، حسبت 526 نبضة. وصلت عندها وعرفت البيت اللي تم اغتصابها من أفراد العصابة. حست بإحساس غريب، غضب وخوف. قربت من البوابة، خبطت مرة واثنين وتلاتة، مفيش حد بيرد. مشي من جنبها واحد مزارع، قال لها ان اصحاب البيت دول ما بيجوش خالص غير في الاجازات بس، جمعة وسبت الايام دي. كانت عاوزة تعرف مين اصحاب البيت، وهي بتسأل نفسها وقع نظرها على عداد الكهرباء. قربت منه، تحت العداد مكتوب رقم تسلسلي، رقم مشترك. سجلت الرقم في ورقة وخدت بعضها ومشيت. وصلت لبنى لأوضتها وهي قاعدة بتفكر، عاوزة تعرف مين صاحب الاشتراك ده. لبنى كان عندها أخلاق عالية جدا، كانت دايما بتعامل الموظف بتاع شركة الكهرباء والمية معاملة حلوة جدا، اللي كان بيجي دايما ياخد الفاتورة، وهو كان بيحترمها جدا. لما قابلته طلبت منه خدمة، قالت له انه في شاب يعني جاي يتقدم لها وانها ما تعرفش عنه اي حاجة ولا عن عيلته حاجة، وسجلت رقم الاشتراك ده في الرابط الكهربائي بتاعه، وعاوزة تعرف معلومات تانية، معلومات اضافية عنهم. ما عرفش ازاي عدى على الموظف الكلام ده، يعني واحد جاي يتقدم لها مش عارفة اسمه ولا عارفة اي حاجة عنه، وعارفة رقم الاشتراك ما تفهموش بقى. المهم موظف الشركة جالها ومعاه معلومات قيمة، جاب لها الاسم الكامل لصاحب الاشتراك ده ومحل سكنه. هي دلوقتي في بداية الطريق، بداية الطريق لملاحقة راس العصابة اللي خطفوها واغتصبوها وحطموا أحلامها ونفسيتها. قعدت تفكر كتير، يومين بتدقق في التفاصيل والخطة وتحركاتها. مر شريط حياتها عليها ومن طفولتها وهي بتحلم تدخل كلية الصيدلة، لكن وقف الشريط ده عند اليوم المشؤوم وكلام الشرطي ليها اللي طلبها بالعنوان وأسماء المغتصبين والمحامي اللي ما اختلفش عنه كتير. كانت هتنفجر، كانت بتحس ان المجتمع رافض ان هو يحتضنها. واقفة جريحة مكسورة، عشان كده قررت انها تنتقم لكرامتها، وهي دلوقتي في بداية طريق الانتقام. رتبت لبنى افراد العصابة، بيبدأ بالزعيم صاحب العربية السوداء وصاحب النظارة السوداء. قررت الانتقام منهم واحد واحد. ابتدت تفكر كويس قوي انها ما تسيبش وراها اي دليل، تسيب وراها ارقام بس. عدى يومين وهي دلوقتي عارفة وجبة الانتقام هتتاكل ازاي، هتتاكل باردة. في اليوم التالت اتنكرت في شخص راجل لابس لبس قديم وماسك كيس، وراح التحوم حوالين صندوق الزبالة القريب من العنوان اللي حصلت عليه. كانت في مهمة مراقبة للمكان. فضلت تراقب البيت. ايوه، اهو وصل الشملول صاحب النضارة السوداء. خرج زي ما شافته اول مرة يوم اختطافها، صار بركان جواها. مسكت نفسها بالعافية، عرفت ان اسمه مراد. مشت من المكان. دلوقتي عرفت اسم صاحب النظارة السوداء، مراد. عرفت اسمه وعنوانه، ورجعت لبنى للأوضة بتاعتها وقعدت ترسم في تفاصيل الخطوة التانية. في اليوم التاني لبست لبنى الهدوم بتاعتها، نفس الهدوم اللي تعرضت فيه للاغتصاب. تعمدت انها تبقى كده. استجمعت قوتها وراحت لبيت مراد صاحب النظارة السوداء. مكتوب عند جرس الباب اسم بكري، وده اسم العيلة. عرفت ان صاحب النظارة السوداء اسمه مراد بكري. ضغطت على الجرس، وقبل ما حد يرد جالها احد الحراس يسألها عن غرضها، هي بترن ليه. قالت له انها عاوزة تقابل مراد بكري وهي خطيبته، عاوزة تصدمه تخليه ما يعرفش يفكر. شوية ظهر مراد بكري عند الباب، لما شافها اضطرب. سألها عاوزة ايه؟ قالت انها عاوزة تقابل ابو وامه عشان يشوفوا حل للمصيبة اللي تعرضت ليها من ابنهم ومن اصحابه. مراد بكري الوحش اتقلب قطة، قطة بلدي قدامها بيفوضها، بيتفوض معاها لاقناعها ان هي تمشي ومتقابلش ابو وامه. اقترح عليها يتقابل معاها في اي وقت تاني، في اي مكان تاني، لكنها رفضت بشدة عشان توقعه في الفخ. لحد لما اقترحت عليه انه يمشي معاها وفورا لاي مكان عاوزه عشان يناقش الموضوع بكل هدوء. ما كانش عنده خيار غير ان هو يقبل. خرج العربية السوداء بتاعته من الجراج وركبها جنبه وفضل ماشي في الطريق، لكن اتفاجئ من طلبها لما قالت له انا عايز اروح البيت اللي انت اغتصبت لي فيه. استغرب شوية مراد، لكن لما لقاها بتضحك فرح قوي. طلبت منه انه يشتري مشروبات لزوم القعدة والحوار الهادي. بعد وقت قصير وصلوا للبيت، دخلت المطبخ وحضرت كوبايتين وقعدوا. قعدت على الكرسي اللي قصاده. الظاهر ان الباشا ما تعلمش، رجع وحش تاني تقريبا، وحشته، عاوز يكرر الموضوع معاها. بس لبنى كانت مستعدة له بسرعة. خرجت من شنطتها بسرعة ازازة بخاخ ووجهته على وشه. انهارت قوته، وقع على الكرسي بيحاول يسترجع انفاسه، لكن لبنى دكتورة صيدلانية كانت حضرت ما هو اقوى ليه. لما وقع على الكرسي حطت على مناخيره كومة من القطن مليانة بمادة مخدرة. مفيش ثواني لحد لما وقع على الارض وبدون حركة سحبته للأوضة، الأوضة اللي تم اغتصابها. رمته على السرير، قلعته كل هدومه، وبحبل قوي جابته معاها ربطت ايده ورجله في السرير. اتأكدت انه مستحيل يعرف يفك نفسه، وفضلت قاعدة تتفرج عليه تستناه لما يفوق ويمشي مفعول المخدر. شوية بشوية مراد ابتدى يستعيد وعيه، لقى نفسه ايده ورجليه مربوطين، عريان ملط قدامها. ابتدى يتوسل ليها عشان تفكه، بيقسم ان هو يصلح غلطته ويتجوزها. اتجاهلت التوسل بتاعه ده زي ما اتجاهل توسلها هو واصحابه قبل كده. خرجت من شنطتها كاسيت. دلوقتي ساعة الحقيقة يا صاحب النظارة السوداء. لبنى عاوزة تخليه يقول كل حاجة، مش غرضها انها تسلم الشريط ده للشرطة، لا لا لا لا، لكن غرضها المعلومات عن افراد العصابة. طلبت منه اسمائهم عناوينهم، حاول ان هو يضللها لكن كانت اذكى. طلبت منه انه يكرر اللي قاله، فاكتشفت مراوغته. قررت دلوقتي درجة اعلى من درجات الضغط، خرجت من شنطتها موس حلاقة كانت بتلمع، موس لسه برونقه جديد حاد جدا. قربت عليه وعلى جسمه العاري، انحنت لبنى وهي بتمسك موس ده، حطته على بطنه. جرحته جرح صغير، بدأ ينزف، مراد بدأ يصوت، بدأت تضغط أكتر، المرة دي بيتلوى، بدأت تنزل لتحت سنة سنة. كانت خلاص قربت توصل عند اللي في بالكم. لحد لما عرفت كل المعلومات، بمرور الوقت الجرح ابتدى ينزف أكتر، بدأ ينزل الدم على جسم مراد العريان، لحد لما هي قررت بقى انها تقطع وريده، وبدمه كتبت على الجدار او على الحيطة 1/5، وقفلت باب الأوضة. قبل ما تمشي كانت شالت كل ما هو دليل على ايديها، بصمتها كل حاجة. كانت عارفة ان هو هيموت بعد ربع ساعة. مشت في الطريق اللي بيمشي منه المزارعين لحد لما وصلت للطريق الرئيسي، خدت عربية أجرة ورجعت لأوضتها. كان عندها شعور من النشوة والغضب، ارتاحت، بدأت تستعد للانتقام من التاني، تاني واحد في القائمة اللي ضربها بالقلم على وشها. عرفت من مراد بكري ان اسمه عصام السويدي. مش هتنسى لبنى الوحش ده ابدا، قوي البنية العضلات، يبقى لازم تحط له خطة زي الفل، تعمل له خطة تشيل بيها قوته. عصام ده من النوع اللي بيمشي يقول يا ارض تهدم عليك ادي، بيتبهب جسمه وكتل عضلاته. رقبته 3 ايام كاملة عشان تنتقم منه. لحظة انه هو بيروح قهوة في الساعة 4 الظهر كل يوم، لحظة كمان انه هو بيطلب شاي بالنعناع. تقريبا كده اكتملت الصورة عند لبنى. بكرة هتنتقم لشرفها منه اللي ضربها بالقلم قبل ما يشارك في اغتصابها، هو العنصر التاني. عصام السويدي كل يوم بيروح القهوة. فكرت في خطة، خطة ازاي تقابله. ابتدت تحط على وشها مكياج كتير جدا، غرضها التنكر واخفاء ملامحها. تقمصت شخصية بائعة متجولة بتعدي على بتوع القهاوي وتديهم منتجاتها، عطور، اي حاجة. عصام كان قاعد على الترابيزة بتاعته وطلب مشروبه المعتاد، شاي بالنعناع. فضلت قاعدة مستنية ومركزة لحد لما شافت الراجل بتاع القهوة وهو رايح يودي الشاي بالنعناع لعصام، وشافته وهو بيكبله الشاي في الكوباية. لحظتها اتقدمت لبنى لهناك بتتظاهر بان هي بتعرض بضاعتها، ولما كان هو بيبص على البضاعة بتاعتها في الكيس ابتدت هي تحط له السم في كوباية الشاي. كان سم قوي فتاك، ما بصش ليها. بعد كده مد ايده على كوباية الشاي وشرب منه وحطه على الترابيزة. السم ما كانش ليه طعم ولا ريحة، كان سم قاتل يقتل في صمت. ايقنت ان موته مسألة دقايق. انسحبت من غير ما تديله اي انتباه وراحت لناحية الحمام، اتخلصت من المكياج وغيرت هدومها وخرجت وخدت كرسي وطربيزة بعيدة عنه شوية وقعدت، وكانت شايفة بيتلوى من الألم قدامها. هي عارفة، عارفة ان السم ده بيقطع بطنه وان مفيش حد يقدر ابدا يساعده. بعد لحظات فرقته الحياة، جري بسرعة الراجل بتاع القهوة، خد كوباية الشاي وغسلها وخباها بسرعة عشان لو جت رجال الشرطة يقول ان هو لسه ما طلبش حاجة، مش عايز يوصل نفسه ان هو ليه سبب او ليه يد او كوباية الشاي بتاعته هي اللي قصرت وموتته. حاول يخبيها. في الوقت ده جت رجال الشرطة، وكان في تجمهر من الناس الفضوليين كالعادة، دخلت الحمام وبالمكياج او بالروج بتاعها كتبت على المراية الرقم 2/5 وخرجت. رجعت لأوضتها، لسه باقي في القايمة بتاعتها 3 لازم تنتقم منهم، التالت اسمه سمير. لما رجعت للتسجيل الصوتي لمراد بكري استخرجت رقم التليفون بتاع سمير. ما كانش في داعي انها تراقبه، هو هيجيب نفسه. اتصلت عليه وقالت له انها صاحبة مراد بكري وعايزة ياخدها مع صاحبتها في مكان حلو يسهروا فيه مع بعض. وافق جدا، اتفقت مع ان هو يقابلها بكرة الساعة 6:30. راحت قبلها. لبنى دلوقتي مراقبة كل شيء لحد لما لقت سمير وصل بالعربية، وقف فتح باب العربية شافها بتشاور له، راحت له ركبت العربية. سألها عن صاحبتها، قالت له ان هي هتودي للمكان بتاعها. مقدرش سمير ان هو يتعرف عليها من كتر مساحيق التجميل اللي غيرت بها وشها. في وسط الطريق كان طريق زراعي كانوا ماشيين منه، طلبت منه ان هو يقف عشان عايزة تعمل حمام، مزنوق البناية. وقف سمير، دخلت لبنى جوه الاراضي الزراعية، ابتدت تطلع الحاجة اللي عايزة تنتقم منه بيها. وهو ساعتها كان بيدور على شريط الكاسيت اللي بيشغله في العربية، موسيقى يشغلها بالعربية. ظهرت لبنى من قدامه من الإزاز بتاعه، ابتسم ونزل الإزاز، رشت على وشه نفس المادة اللي رشت بيها مراد، حاول ان هو يسترجع انفاسه، لكن لبنى زودت الجرعة اكتر لحد لما فقد اعصابه تماما. كبت عليه 0.5 لتر بنزين وبعد كده ولعت فيه، قعد يصرخ من الألم. كانت النار بتلتهمه وهو بفعل المادة المخدرة مش قادر يتخلص منها، كان بيصرخ وهي بتزعق في وشه، أنا البنت اللي انتوا اغتصبتوها، أنا البنت اللي انتوا اغتصبتوها. ما كانتش متأكدة ان هو بيسمعها، سابته بيولع وبيتحرق، وكتبت على ازاز العربية اللي ورا 3/5 وسابت المكان. بس قبل ما تسيب المكان كانت مستخبية قريب من المكان ده بتراقب لحد لما وصل رجال المطافي. التهبت النار اجزاء من العربية، كان سمير لسه حي لما خرج من العربية. اتنقل بسرعة للمستشفى، اصيب بحروق من الدرجة التالتة ومع ذلك كان في كامل وعيه. لما مشت لبنى كانت الشرطة في صدد التحقيق في جريمة القتل الأولى في مقتل مراد بكري، والتانية في تسميم عصام السويدي، ودلوقتي قضية تانية إحراق سمير. لاحظ المحققون الرابط المشترك في الجرائم التلاتة، رقم 5 اللي بيمثل القاسم المشترك للأعداد الكسرية، اتدرجت من 1/5 إلى 2/5 مرورا إلى 3/5، ومع ذلك ما قدروش يتمكنوا من فك اللغز ده. كان العميد ماهر مروان المسؤول والمكلف في التحقيق ده في كل الجرائم دي. ألح على الطبيب اللي بيشرف على علاج سمير إنه يمكنه من الاستماع ليه. يمكن يقوله على أي حاجة يفيده في التحقيق. أذن له الدكتور. كان سمير في وضع صحي متدهور للغاية، ومع ذلك وقتها سمير اتمكن ان هو يقول ان الضحايا الثلاثة هم مجموعة من 5 قاموا باختطاف بنت وتناوبوا على اغتصابها، وان هي اللي بتقوم بالانتقام. وقتها قرر العميد استجواب الباقي من 5، وطلب من النيابة العامة بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي لحمايتهم. بعد 2 سمير مات من الحروق. عدى 2 وما حصلش أي حاجة، ومع ذلك فضلت الشرطة صحية مركزة. كان العميد ماهر مروان بيأكد ان هو مش هيرتاح له بال الا ان هو يقبض على الجاني، ولبنى كانت بتصر على انها مش هترتاح الا بعد ما تنتقم من باقي 5. حصلت حوادث كتير في المدينة خدت الأولوية في الاهتمام من الشرطة، لكن لبنى ما تغيرتش أولوياتها. كان لازم توصل للرابعة اللي في القائمة بتاعتها. كان اسمه خالد. بعد تحريات قامت بيها قدرت توصل ان هو بيتردد كتير على بار معين، كان بيصرف فلوس كتير قوي، وعرفت ان البنات ما كانتش بتحبه، ما كانتش بتتقبله. شافت ان النقطة دي فرصتها، اتزينت، بلغت في التزيين، وراحت الحالة اللي هو بيروحها او البار اللي هو بيروحه او الكباريه، لقيته في حالة سكر بيحاول ان هو يقرب من بعض البنات، لكن هما كانوا بيرفضوه. اتدخلت وقتها لبنى، قعدت جنبه على الترابيزة بتاعته. بعد 2 كانت الخمرة عملت مفعولها معاه، طلبت منه ان هو يمشي معاها عشان يقضوا ليلة زي الفل. كان هيتجنن من الفرحة. لما ركبوا عربيته طلبت منه ان هو ياخدها في مكان فاضي مفتوح. اقترحت عليه اراضي زراعية، ما ترددش. مشوا ناحية الاراضي الزراعية دي، وفي مكان معين وقفت العربية، قربت منه كأنها هتبوسه، لكن فجأة حطت في بقه ومناخيره المادة المخدرة وبسرعة انهار وفقد الوعي. خرجت من الشنطة بتاعتها حبل، ربطت رجليه وإيديه، وبحبل قوي ربطت رقبته بسرعة. طلعت على شجرة قريبة منها، لفت الحبل على غصن تخين، فرع زي ما بيقولوا تخين كده، وهو زي ما هو راكب العربية. وبعد كده رخت فرامل العربية وحركت العربية سنة سنة، ابتدى يترفع جسمه سنة سنة. كان شبه عاري، كانت مقلعاه كل حاجة، مش باقي بس غير الشرطة اللي تحت، لحد لما بدأ يستعيد وعيه. وقتها عرفته ان هي البنت اللي تم اغتصابها منه ومن صحابه. كان متعلق بيموت. خلاص لو العربية اتحركت سنة كمان هيتشنق. وبالفعل فضلت العربية تتحرك لحد لما هو اترفع بالكامل واتشنق خالد. كتبت على العربية 4/5 وسابت المكان. مديرية الأمن اتقلبت على الجريمة الجديدة، قدروا ان هم يوصلوا للخامس اللي اغتصب لبنى. حاولت لبنى انها تقرب منه، لكنها عرفت انه تحت المراقبة. خاف قوي، خاف ان هو يتقتل. انتهى بيه الامر ان هو يبقى مجنون، فقد عقله. والشرطة ما قدرتش توصل للفاعل مرتكب الجريمة في الجرائم الأربعة. في يوم من الأيام وصل على مكتب العميد ماهر مروان رسالة كانت مكتوبة بخط واضح: سيدي، أنا الفتاة التي اغتصبوها أفراد العصابة.